عليك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يهتزان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للناس والأرض وضعها للناس والسماء Thank you. كمان كده يا سيد. ايوه يا رب. ايوه يا سلام. ربنا يزيدك يا رب. يا سيدنا انت جاي والله عليك كده حلو قوي. ولو ضرب لنا إذا فات إذا فات على كده على الفن كده احنا طماعين بقى. الله اكبر ضيفت عليك بكى الحلوه دي صوت من الجن ضيفت عليك والارض وضعها للامان فيها كريم. يا سلام والله انت حليته. نعم انت فرق البص. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق